ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بقينا مسائل؟ نعم شيخ، نبقى الثانية. طيب خلي بعد العشاء ناخذها على الشيخ، بعد العشاء ناخذها على السريع. كنا انهينا الباب السابق في المواريث، وهو باب السهام. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك الناظم الامام الرحمي رحمه الله تعالى عليه: باب المناسخات. باب المناسخات هي جمع مناسخة، والمناسخة مأخوذة من نسخ، ينسخ نسخا، فالمسألة مناسخة. والمقصود من النسخ في اللغة يطلق على التغيير، ويطلق على الإزالة، ويطلق النسخ على النقل، وإن كان في معنى النقل من حيث المعنى اللغوي منهم من يعارض. فيقال نسخت الكتاب، أي نقلته من أصل إلى فرع. فقالوا الأصل باق فلم تنقله كله، وإنما كتبت مثله، لكن يطلق بهذا المعنى. ويقال نسخت الريح آثار الأقدام، أي أزالتها. وأيضا التغيير يطلق عليه، يقال النقل والإزالة والتغيير. والنسخ يدخل في مسائل الأصول واصطلاح حديث، وأيضا علوم القرآن عندنا مبحث النسخ. والمراد به في المواريث المناسخة، المراد بها في المواريث أن تقع مسألة من مسائل الميراث، يعني أن يموت شخص ويرثه ورثة. هؤلاء الورثة قبل أن يتقاسموا التركة يموت أحدهم، قبل أن يتقاسموا التركة يموت أحدهم. فالمراد بالمناسخة في علم المواريث، علم الفرائض، هو علم الميراث، هو أن يتوفى رجل، يموت شخص أو يهلك هالك، حتى يشمل الصغير والكبير الذكر والأنثى، ويترك ورثة قبل أن يقتسم الورثة التركة يموت أحد. مثل شخص توفي وترك زوجة وبنات وأبناء وأما وأبا، فإذا وغيره هؤلاء. فممن يرث هنا الأم والأب والزوجة والأبناء والبنات، قبل أن يقتسموا التركة تموت الأم مثلا، أو يموت الأب مثلا، أو تموت الزوجة مثلا، أو يموت أحد الأبناء أو إحدى البنات أو أكثر من واحد. فهذا المقصود بالمناسخة. لماذا سميت مناسخة؟ قال لأن أنصبة الميت الأول نسخها من يرثه بعد ذلك. يعني الميت لما توفي هالك الهالك ترك ورث، فأحد الورث عنده نصيب، عنده ستة مثلا نصيب معين، قبل أن يقتسم ويأخذ كل واحد يموت هذا الوارث ويترك ورثة، فنصيبه انتسخ أزيل غير أخذه غيره انتقل لغيره، فسميت المناسخة مناسخة. وقيل سميت المناسخة مناسخة لأن المسألة الثانية نسخت المسألة الأولى، نسخت المسألة الأولى. نعم، فهذا معنى المناسخة. وفي تعريف المختصر قالوا انتقال نصيب أحد الورثة بموته قبل قسمة التركة إلى من يرث منه، انتقال نصيب أحد الورثة بموته قبل قسمة التركة إلى من يرثه منه، إلى من يرث منه، هذا المقصود بالمناسخة. هي في الحقيقة المناسخة هي نفس ما سبق معنا في التأصيل والتصحيح، فقط نوع من أنواعه، لأنه كما سترون المسائل ليس فيها شيء جديد، لأن نفس الورثة يعني يمرون معنا، فقط عندكم أمر جديد وهو أن يكون هناك شدة انتباه وفطنة الفرائض أو الوراث الفرضي في أن يعرف العلاقة بين ورثة الميت الثاني مع الأول، وأيضا في قضية الحساب أن ينظر العلاقة بين أصل المسألة الثانية مع نصيب الميت الثاني، مش العلاقة بينهما، هذا الذي يتمرس فيه الطالب للميراث في هذا الباب مسألة الفرائض. طيب، قبل أن أقرأ الأبيات، لأن المصنف رحمه الله تعالى الناظم رحمه الله اختصر هنا وأشار إلى بعض الحالات، لأن القصد هو ماذا؟ أن هذا باب تابع للسهام التصحيح والتقصير، فنذكر الصور في الجملة ثم نرجع إلى الأبيات ونشرحها إن شاء الله تعالى. طيب، نقول هذه المناسخة يتصور فيها ثلاث صور. الصورة الأولى أنه إذا مات الميت عند الميت الأول والميت الثاني، هنا سيصير معنا اصطلاح ميت الثاني، إذا مات الميت الثاني بقي الورثة نفسهم، مات لم يتغيروا، واضح؟ الصورة الثانية أن بعد أن يموت الميت الثاني لا يكون ثمة علاقة بين الورثة، ورثة الميت الثاني والأول، علاقة ميراث. الصورة الثالثة أن يختلف الأمر. يعني الصورة الأولى مثلا توفي رجل وترك ماذا؟ ترك 5 أبناء. توفي هلك هالك وترك 5 أبناء، مسألة من كم؟ من 5، كل واحد يأخذ، كل واحد قبل أن يقتسموا توفي واحد، كم صاروا؟ 4. إذا تلك التركة عوضا 5 قسمها على 5 قسمها على 4، واضح؟ قد يقول قائل نأخذ هم 5، إذا المسألة من 5 كل واحد عنده 1. طيب، هذا الذي توفي عنده ماذا؟ 1. الباقون بالنسبة له ايش يكون؟ إخوة، يكونوا إخوة. إذن سيأخذون بالسوية ولا لا؟ إذن الورثة صار نفسهم. فنقول ها هنا لا نطيل المسألة، نختصرها اختصارا، كأن هذا لم يكن، هو توفي هلك الهالك وترك خمسة، قبل القسمة مات هذا وترك هؤلاء، فنقول مسألة أصلا من أربعة، لأنه إذا طولناها سنرجع إلى الأربعة. مثال ترك خمسة، الأصل مسألة من خمسة، كل واحد يأخذ واحد، توفي هذا كم ترك؟ أربع إخوة، ترك أربع إخوة، فالمسألة الثانية راح يكون أصلها من أربع، راح يكون أصلها من أربع، كل أخ يأخذ واحد. وسنقارن الأربعة تاع الأصل المسألة الثانية مع نصيب الميت الثاني اللي هو واحد، بين الأربعة والواحد إيش عندنا؟ تباين أو تداخل، يعني داخل فيه، فتصير المسألة من ماذا؟ الخمسة هذه تضعها هي نفسها، أو الخمسة مع الأربعة تصير من عشرين، راح نطوله فقط العشرين. طيب هؤلاء الأربعة الأبناء الأولين الباقيين أحياء، كل واحد يضرب نصيبه في ماذا؟ فيما يوافق الخمسة من العشرين، أربعة، واحد في أربعة، واحد في أربعة، واحد في أربعة، واحد في أربعة، كلهم يأخذون كم؟ أربعة أربعة أربعة. يبقى لي الأربعة تاع المسألة الثانية مضروبة في وفق الأربعة تاع المسألة الثانية، اللي هو واحد، واحد في واحد، واحد في واحد، يعني كل واحد يأخذ واحد واحد، فيأخذون أربعة بالمسألة الأولى على أنهم أبناء، ويأخذ واحد في المسألة الثانية بناء على أنه أخ. الأربعة والواحد كم صارت؟ صارت خمسة. إذا المسألة من عشرين كل واحد يدي خمسة. طيب نختصر المسألة على خمسة أو على أربعة، وسنرجع أو على نختصر على خمسة، صير عشرين تقسيم خمسة أربعة، وكل خمسة تقسيم خمسة تعطيك واحد. فطولنا أو ولينا إلى ما قلناه، وهو أننا نلغي الميت الثاني أصلا، ونقول المسألة هي ماذا؟ من أربعة ابتداء. عندك واضح؟ إذا كان هذا في حتمة، إذا كان ما عنده حتى واحد يوفي، لا شك. قلنا إذا كان الحالة الأولى لما يموت الميت يبقى الورثة نفسه، أما إذا كان هذا الابن الذي توفي ترك زوجة وأبناء، هذه الحالة الثالثة، هذه الحالة الثالثة سجلت. واضح؟ فهذه المسألة حال الصورة الأولى، سيأتي أوجهها لها صور هي أيضا. الصورة الثانية أن يكون لا علاقة بين ورثة الميت الأول وورثة الميت الثاني. مثال: توفي وترك زوجة وإخوة، توفي ترك زوجة وإخوة، أربعة إخوة مثلا أو ثلاثة، المسألة من كذا؟ من أربعة، الزوجة لها واحد والباقي للإخوة. ثم توفيت الزوجة وتركت ماذا؟ أما وأبا، في علاقة بين الأم وأب الزوجة مع إخوة زوجة؟ ما في علاقة. إذا هذه المسألة حل لحالها، وهذه المسألة لحالها، ما في علاقة. هذه الصورة الثانية، وفيها صور سيأتي ذكرها. الصورة الثالثة أن يكون هناك تداخل، فينبغي أن يتفطن الطالب في جعل العلاقة النسبية بين هؤلاء. مثال: توفي وترك زوجة وخمس إخوة، توفي وترك زوجة وخمس إخوة. واضح؟ أو نقول توفي وترك زوجة وابنا وأخا، ها، وابنا وأخا. طيب توفي الابن، بعد ذلك توفي الابن، وترك زوجة وبنات، هلك الهالك وترك زوجة وابنا وأخا، واضح؟ توفي الابن وترك زوجة و قلنا وبنات، ترك زوجة وبنات. لما توفي هذا الابن، زوجة الهالك الأول ما هي نسبته لها؟ يحتمل أن تكون أمه. أي نعم، لا نقول هي يعني ليست زوجة أب، نقول أم لأننا نأخذ على الظاهر. فإذا مسألة ثانية وش يكون فيها؟ تكون زوجته وبناته وأمه. طيب وأخو أبي؟ عمه. فتصير في المسألة الثانية ترك أما وزوجة وبنات وعم، واضح؟ هذه في المسألة الصورة الثالثة. هذا الذي المقصود به بالمناسبة. طيب نأتي إلى الصورة الأولى والباقي أيضا تقاربها. نأتي إلى الصورة الأولى وهي إذا ترك، إذا كان الورثة لا يتغيرون يبقون هم أنفسهم، فقلنا إذا الهالك الثاني ميتة نلغيه ونقسم التقسيمة مما بقي الورثة كما ذكرت، واضح؟ إذا كان ورث ميت الثاني هم ورث ميت الأول، هذه الحالة الأولى. نقول ففي هذه الحالة نعتبر الميت الثاني كأنه غير موجود أصلا، ونقسم التركة يعني تركة الميت الأول على الورثة الأحياء. مثاله توفي وترك 5 أبناء، قبل قسمة التركة مات أحد الأبناء، فنقول الهالك الأول توفي وترك كأنه ترك 4 أبناء، المسألة من 4 لكل ابن نصيب واحد، واضح؟ الصورة الثانية أن يكون ورثة الثاني غير ورثة الأول، ورثة الثاني غير ورثة الأول، أو أن يكون ورثة الثاني وهم ورثة الأول نفسهم، ولكن بموت الثاني يتغير الأمر، يصير فيه حجب وتتغير الأنصبة. وهذه نستطيع أن ندمجها مع الصورة التي قلنا أن لا يكون هناك علاقة بين ورثة الأول وورثة الثاني. طيب ماذا نعمل ها هنا؟ كيف نحل المسألة؟ نأتي إلى المسألة الأولى فنعطي جوابها، نحل المسألة الأولى، ثم نأتي إلى المسألة الثانية فنعين العلاقة بين الورثة مع الميت الثاني ونحل المسألة الثانية. هذا طريقته. في هذه الصورة أول شيء نحل المسألة الأولى على القواعد التي مشينا عليها. الأمر الثاني الهالك الثاني ماذا؟ نعين علاقة الورثة الذين بقوا معه فنحل المسألة الثانية، هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة نقارن بين أصل المسألة الثانية مع نصيب الميت الثاني. لا شك ولا ريب في كل مسألة نتمها بتصحيحها، إذا كان فيه انكسار نصحح، إذا كان فيه عول نعمل على العول. فالخطوة الثالثة نقارن بين أصل المسألة الثانية ونصيب الميت الثاني، هل هناك تماثل أو تداخل أو توافق أو تباين، واضح؟ هل هناك تماثل أو تداخل فهذا هذا صورة واحدة، أو هناك توافق أو هناك تباين. فيه احتمال لثلاث صور. نأتي الصورة الأولى إذا كان فيه تماثل. مثال ذلك في الحالة الأولى إذا كان هناك تماثل، يعني لما نفتح المسألة الثانية نرى أصل المسألة الثانية ونصيب الميت الثاني هو نفسه، واضح؟ فهنا راح تكون أصل المسألة الجامعة هي نفس المسألة الأولى، نفس المسألة الأولى، والمسألة الثانية نفسها نضعها في خلاصة حل المسألة. بالمثال يتضح المقال: هلك هالك وترك زوجة وبنتا وأما وأخا شقيقا. هلك هالك وترك زوجة وبنتا وأما وأخا شقيقا، ما هو نصيب الزوجة؟ الثم. البنت النصف، الأم السدس، الأخ الشقيق عاصب. المسألة من كم؟ من 24. ثم الزوجة ثلاثة، نصف البنت 12، سدس الأم كم بقي؟ ها؟ خمسة، ثلاثة واثناش 15 وأربعة، سدس الأم أربعة 19، يبقى لنا خمسة على 24. المسألة لا تحتاج إلى تصحيح، صح؟ طيب، توفيت البنت، توفيت البنت، تمام؟ طيب، وتركت ابنا وزوجا. توفيت البنت وتركت ابنا وزوجا. طيب، هذا البنت حلينا المسألة الأولى. طيب، قبل أن نحل المسألة الثانية نشوف العلاقة. البنت هذه زوجة أبيها هي أمها، إذن عندنا أم. طيب، أم أبيها تكون جدة. الأخ الشقيق لأبيها يكون عم، وتركت ابنا وزوجا. إذا المسألة ايش فيها؟ فيها أم وجدة وعم وابن وزوج. الأم كم عندها؟ سدس، وجود ابن. الجدة تحجبها الأم، العم يحجبه الابن، الابن عاصب، والزوج عنده الربع. فصارت المسألة من كم؟ عندك ربع وسدس، من 12. سدس الأم كم؟ اثنين. طيب، البنت توفيت انتهى، الجدة محجوبة انتهى، العم محجوب انتهى، الزوج عنده الربع، ربع 12 كم؟ 3. كم يبقى للابن؟ يبقى له 7، لأنه الأم ده 2 والزوج ده 3، يبقى للابن 7. واضح هنا؟ الأصل نكتبه في السبورة لكن هي غير موجودة أصلا، وننتهي بشيء خلاص. طيب، الأصل المسألة الثانية 12، صح؟ أصل المسألة الثانية كم؟ 12. نصيب البنت كم؟ 12. تماثل أم مش تماثل؟ تماثل. إذن أصل المسألة الأولى كم؟ هذه 24، حطوها 24 نفسها. يعني عندنا المسألة الأولى، المسألة الثانية، المسألة الجامعة، فنقول أصل المسألة الجامعة هي 24. 24، ولا يوجد أي تغيير، فقط الذي ورث في المرة الأولى والمرة الثانية نجمع له الأنصبة انتهى. فالزوجة أخذت 3 في المسألة الأولى على أنها زوجة، و2 في المسألة الثانية على أنها أم، أجمع 5 مع 2 تصير 3 مع 2 تصير 5. البنت توفيت فصفر ما عندها شيء. الأم أخذت 4 في المسألة الأولى على أنها أم وهي محجوبة في المسألة الثانية فعندها 4. الأخ الشقيق أدى 5 في المسألة الأولى لأنه أخ شقيق والثانية محجوب فعنده 5. طيب الابن عنده في المسألة الثانية 7، الزوج عنده في المسألة الثانية 3. فإذا 5 و4 9 و5 14 و7 21 و3 24 وتكون المسألة على التمام. هذا في حالة التماثل، هذا في حال التماثل. واضح هذا؟ غير واضح. لازم صبورة ولا نعود المسألة الجامعة؟ طيب المسألة الأولى واضحة والثانية الثانية واضحة. أحمد، محمد، يوسف، وسام، طيب غير واضح. أشكل عليك المسألة الجامعة؟ طيب احنا قلنا المسألة الثانية مع نصيب الميت الثاني 12 و12 كم؟ نفسه يزيد. المسألة الثانية شحال؟ أيوة 12. طيب والبيت هي اللي توفيت، ما هو نصيبها في المسألة الأولى؟ إيه يعني كم؟ نصف الفرض والنصيب هو 12 صح؟ إذا صار بين المسألة الثانية ونصيبها ونصيب الميت الثاني هو نفسه. غير واضح. النصيب هي ولا أصل المسألة الثانية؟ إيه نعم. إحنا قلنا في هذه المسألة ماذا نفعل؟ أول خطوة نحل المسألة الأولى ونصحها ونتمها. ثاني خطوة نشوف علاقة الورثة في المسألة الثانية نحدد العلاقة. ثالث خطوة نحل المسألة الثانية. رابع خطوة نقارن بين أصل المسألة الثانية ونصيب الميت الثاني. نقارن عندنا إما التماثل إما التوافق إما التباين، كل حالة عندها حل، كل حالة عندها حل. فإذا كان هناك التماثل فلا يحتاج الأمر في ذلك سهل، ما يحتاج لا إلى عملية ضرب ولا شيء من ذلك. فالمسألة الجامعة أصلها هو نفس أصل مسألة الأولى، ثم ننقل السهام كما هي. من ورث في المرة الأولى والثانية نجمع أسهمه، ومن ورث في الأولى دون الثانية يوضع سهمه كما هو، واللي ورث في الثانية يوضع سهمه كما هو. الذي مات الميت الثاني لا شيء عنده لأنه صار ميت فيزول نصيبه. واضح يا زيد؟ محمد كم بخير هذا؟ هذه الحالة الأولى هي حالة التماثل. طيب لربما الدرس اللاحق السبت للأحد إن شاء الله ممكن نكتب على السبورة يكون أحسن، ممكن تتضح أكثر إن شاء الله تعالى. لكن ليست هي صعبة، فقط هي يعني من باب التأصيل والتصحيح، من باب التأصيل والتصحيح الذي سبق، فكأنها متفرعة عنه. والله أعلم. تفضل. المسائل الأخيرة اللي أخذناها من صحيح قائم هذا شيء من زوجة ستبانات كيه؟ ما هي؟ زوجة ايه؟ ستبانات ابن ايوه؟ مخشى طيب هي المسائل دي دي طيب زوجة ستبانات ابن و ابن أخشى يلا كل واحد يجي إن شاء الله تفضل إن شاء الله ها إيه زوجة ثم أسد بنات ابن ثلثان عاصم مسألة مين الزوجة عندها أسد بنات ابن وابن أخ شقيق هناك تصحيح ولا لا 16 مع 6 يوجد بينهم ها لا تداخل لو كان 6 في كذا أعطيك 16 عندك توافق توافق توافق لماذا 6 تقدر تسمع على 2 16 على 2 فهي التوافق بالنصف إذا قسمنا 6 على 2 تعطينا 3 إذا تصح المسألة مين؟ ها؟ مين 3 يصير أصل المسألة مين؟ 24 في 3 72 الزوجة لها 3 في 3 9 والبنات 16 في 3 42 وابن أخ شقيق 5 في 3 15 اللي بعدها زوجة إيه؟ نعم طيب زوجة إيه؟ ايه نعم جيد ايوه زوجة ثلاثة ايوه ثم ثلاثة ثلاثة ايه خمسة طيب 16 تقبل قسمة على 8 لا يحتاج الى التصحيح المسألة اللي بعد طيب غير والله ايوه تفضل اب ايه واخت شقيق ايوه الاب الاب عنده ست ايه والابن ابن عاصم والاخ محجوب والاخت الشقيقه الاخت الشقيقه محجوبه محجوبه وليه مشكله مساله من كم ايوه الاب ياخذ واحد والابن الابن والاخت الشقيقه ماذا تبقى عن موقف زين اللي بعد تفضل أسأل الله بها بنات ابن ثلاث بنات ابن بنت أخت لأب بنت أخت لأب خمسة أمل وخمسة أمل ثلاث بنات ابن عندهم ثلثين ثلاث بنات ابن عندهم الثلثين بنت أخت لأب لا ترث بنت أخت لأب لا ترث وصدت بالأنثى يعني محجوبة لا ترث غير وارث شو عندنا الذين لا يرثون ثلاث يعني التسمية محجوب ومحروم وغير وارث المحجوب بالشخص بالشخص يعني يأتي شخص فيمنعه من الميراث أولى منه مقدم عليه والمحروم محجوب بالوصف قيام وصف به من قتل أو رق أو اختلاف الدين ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث قتل ورق ورق واختلاف دين قسم ورق ورق واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين غير الوارث ليس وارثا نعم هذه غير وارثة أصلا والأعمام خمس أمواصل نعم فالمسألة من ثلاثة بنات ابن عندهم ثلثين اثنين والعم عنده خمس أعمام عندهم واحد نصح المسألة من كم المسألة من سبعة من ثمانية الله خمسة وثلاثة يا شيخ تبه. ثلاث بنات ابن عندهم اثنين اثنين يقبل قسم على ثلاثة ما يقبلش. إذا هذه صححها من ثلاثة زي الأعمام عندهم واحد وهم خمسة يقبل على خمسة إذا صح خمسة في ثلاثة فنصح من 15 ثلاثة في 15 45 البنات عندهم اثنين في 15 30 والأعمام واحد في 15 نعم. حمزة ايه نعم نعم بنت العم غير والدة انا رمزولها غين ميم غير والدة غي غا فقط غين غير والدة نعم. فالمسألة مين اخوات شقيقة عندهم وابن العم واحد من ثلاثة صحهم من ثلاثة لأنه الأخوات عندهم اثنين وعددهم ستة العلاقة بين اثنين والستة إيش فيه تداخل التوافق فيه تداخل فنقسم ستة على اثنين ثلاثة صحهم من ثلاثة نعم. ثلاثة في ثلاثة تسعة أخوات اثنين في ثلاثة ستة وابنهم واحد في ثلاثة ثلاثة أيوة زيد بعده يزيد عندك مسائل ولا لا؟ ما حل واحدة أحمد عندك مسائل تفضل. ثمن أخوات لأب وعندهم ثلثان نعم والأم عندها سدس والأخ شقيق أيوة زيد مسألة من كم؟ ها؟ كم أخوات لأب؟ إيه. أخت شقيقة. كيف؟ أخت شقيقة. ها؟ كين أخت شقيقة؟ إيه. كم أخوات لأب؟ كين أخت شقيقة؟ أخت شقيقة. المسألة وش رقم المسألة؟ رقم سادس أخت شقيقة. ثم أخوات لأب. نعم. وأم وأخ شقيق وش عندك انت؟ طيب اي اتمن مسألة من كم؟ ها؟ من 12 الثلثين ليش من 12؟ ها؟ ما السدس؟ ستة ستة ايوه ها عندهم أربعة والأم واحد والأخ شقيق عاصف قالوا كم واحد يبقى له واحد. طيب انتم المسألة في ها اي خلاص خلي نتم المسألة ها ها كيف عندنا نعم خلي المسألة هذه ما يا أحمد المسألة هذه الأخ الشقيق حاجب للأخوات لأب الأخ الشقيق يحجب الأخوات لأب لأنه هو يصل بجهتين الأخوات لأب من جهة واحدة نعم أخت شقيق عندها النصف إيه؟ طيب أخ شقيق يحجب الإخوات لأب انتبهتش أنا. طيب انتم المسائل بعد الصلاة إن شاء الله. الله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.